إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله في هذا اليوم الدرس الثاني من سلسلة شروح المقدمة العقدية الواردة في بداية كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه. بعد أن أخذنا تلك المقدمات في الأسبوع القبل الماضي أظن، أو أسبوعين إلى الوراء، نعم، إن شاء الله نبدأ اليوم الشرح. وقبل ذلك أريد أن أسأل، هل أحد منكم راجع مسألة الشيخ محرز؟ هل هو تلميذ ابن أبي زيد القيرواني أم شيخه؟ هل أحد، لأن أحدكم اعترض وقال هو شيخه ليس تلميذه، هل رجعتم المسألة؟ ما رجعتم؟ تلميذ ليس شيخه، لأن العمر يبدو أنه أصغر، فيفرق يعني الفرق في العمر يكاد يكون 30 سنة أصغر من حيث العمر، فكأنه يصعب أن يكون شيخ لابن أبي زيد القيرواني. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، طيب، أخبرني أخونا سلمان أن خلال الأسبوعين الماضيين، يعني أثناء غيابي، كنتم أخذتم شيئاً أو شرحاً من قبل أحد المشايخ، فلا بأس، لأن أنا ما كنت أعلم بذلك، ربما قد تجدون شيئاً مكرراً، أو أتمنى أن يكون هناك إضافة، لأن لا أظن أن طريقتي وطريقة الشيخ ستكون يعني متوافقة في كل شيء. أتمنى أن يحصل عندكم إضافة جديدة، فلا تحزنوا إذا كرر عليكم شيئا من المعلومات، لكن أعدكم سيكون هناك إضافة بإذن الله. طيب، يقول المؤلف رحمة الله عليه: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. هذا ما بدأ به المؤلف رحمة الله عليه مقدمته العقدية. وهذه المقدمة كما تعلمون هي مقدمة لكتاب ماذا؟ لكتاب في أي علم؟ في الفقه، لأنه لم يجعل التأليف في العقيدة مستقلا، أي ابن أبي زيد القيرواني لم يجعل التأليف كما هو شأن المتأخرين في التوحيد أو في العقيدة شيء يعني شأنا مستقلا بذاته، بل أتى به تحت هذا الباب في مقدمة رسالته، فصارت رسالته في الفقه جمعت بين ماذا وماذا؟ أنا أقول جمعت بين الفقهين، الفقه الأعظم والفقه الأصغر، وهو ما يتعلق بالتوحيد الذي لا مجال للاجتهاد فيه. والفقه هل فيه اجتهاد؟ لا شك في ذلك، وجمع بين ما لا يتعلق الاجتهاد فيه وما هو مبني على الاجتهاد. وقد أسس العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه في تأليفه في الفقه، أسس لأن يكون التأليف مبنيا على ثلاث شعب. ما هي؟ العقيدة والفقه والأحكام والسلوك. نعم، وهو منهج مبتدع أو أصيل. هو منهج أصيل تظهر فيه مسحة الجلال والجمال، لأنه مجار لكلام الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الرازي في كتابه أو في تفسيره: اعلم أن من عادته سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الكريم أنه يخلط الأنواع الثلاثة بعضها ببعض، أعني يقول علم التوحيد وعلم الأحكام وعلم القصص. هذه عادة من؟ عادة القرآن، يعني عادة الله عز وجل في كتابه الكريم. والمقصود من ذكر القصص إما تقرير التوحيد وإما المبالغة في إلزام الأحكام والتكاليف، وهذا هو الطريق الأحسن. هذا كلام من؟ كلام الرازي رحمه الله. ولا يخفى ما في القصص القرآني من تقرير لمبادئ الأخلاق والسلوك، كالحياء الوارد في قصة من؟ في قصة ابنتي شعيب عليه السلام، والتواضع وعدم الخيلاء في وصايا من؟ لقمان وهو يوصي ابنه، وغير ذلك مما يشكل للمجتمع المسلم نسيجه المتماسك. نسيج مبني على فقه الأحكام وفقه العقائد ومعرفة الله عز وجل، وكذلك مبني على السلوك والأخلاق وتزكية الأنفس. ومن الأمثلة القرآنية التي تجمع الحكم العملي إلى الإيمان والاعتقاد وتربطه بالخلق والسلوك، قوله سبحانه وتعالى: الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لو نتأمل قليلا هذه الآية، موضوعها يدور حول ماذا؟ حد الزنا. حول حد من حدود الله، وهو حد الزنا. فهي آية تتعلق بالأحكام. هذا من حيث عندما تقرأ الآية للوهلة الأولى يخطر في بالك وفي ذهنك أن الآية تعالج حكما عمليا وهو حد الزنا، تبينه. ولكن انظر كيف يربط الله سبحانه وتعالى هذه الآية بالسلوك وبالأخلاق وبالعقيدة أيضا: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أليس فيها ربط؟ فهي تربط بالعقيدة، رغم أنها متعلقة بالأساس بالأحكام، بحكم من أحكام الله عز وجل. أما قوله سبحانه وتعالى في مثال آخر: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. طيب الآية تتحدث عن ماذا أو موضوعها الأساسي ما هو؟ القصاص، أليس كذلك؟ لكن انظر كيف وضعت في إطار من إحسان ورحمة وتخفيف. فيها من الآداب وفيها من السلوك الشيء الكثير، وهي بالأساس تتحدث عن أمر شديد، عن أمر فيه بأس، أليس كذلك؟ فانظروا إلى هذا الجمع بين الأحكام وبين السلوك وبين العقيدة. وانظر كم جمعت أيضا من دلالات الأخلاق والتوجيهات السلوكية وأعمال البر ما ينتزع منك التسبيح انتزاعا. عندما تتأمل هذه الآية لا تملك إلا أن تخضع لله سبحانه وتعالى معجبا بهذا الأسلوب الرائع، فتسبح معظما ربك. وتأمل الكلمات التالية الواردة في هذه الآية التي تتعلق بالجنايات وتتعلق بالقصاص: عفو، أخوة، معروف، أداء، إحسان، تخفيف، رحمة. والله إنها آية عظيمة. وفي الكثير من الأحيان نقرأ القرآن، نقرأه طلبا للأجر، يعني نقرأه عبادة تلاوة، والقليل منا أيها الإخوة من يقف عند المعاني متدبرا خاشعا في هذه الآيات. فكم نمر على مثل هذه الآيات دون أن نقف على معانيها وعن هذه الأمور الدقيقة، كيف يربط الله سبحانه وتعالى بين العقيدة والسلوك، كيف يربط بين الأحكام والعقيدة والسلوك. وهذه ميزة كبرى تميز بها شرعنا، فلا يمكن لنا نحن كمسلمين أن نطبق الأحكام أو نطالب بتطبيقها في حياتنا بجفاء، بغلظة. يجب أن نخضع لهذه المعاني التي تتميز بالطراوة والنداوة والرقة حتى تكتمل شخصيتنا. فنحن مطالبون أيها الإخوة أن نكون أصحاب شخصيات قرآنية، ألسنا كذلك؟ فلماذا ينبذ اليوم الشباب بالعنف والشدة والغلظة؟ ألسنا نحن أهلا لأن نكون أصحاب القلوب اللينة الندية المتأثرة بكلام ربها؟ هذا هو قرآننا، هذه هي المعاني التي يريد الله عز وجل من ورائها أن يؤدبنا عليها وأن يربينا عليها. وهذا هو التوحيد. التوحيد هو ماذا أيها الإخوة؟ أن تعرف ربك. من خلال ماذا؟ ليس من خلال الخيالات والتخيلات والأنسجة الفكرية المبنية على الفلسفة، إنما يجب أن تبنى عقيدتنا من خلال كلام الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نتأثر بالأسلوب القرآني. ألم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن؟ ما معنى خلقه القرآن؟ كان متأثرا بالقرآن، كان يعيش مع القرآن. عندما يقرأ القرآن يقرأ قراءة تدبر وتأمل، وفي ذلك عبادة. فأنا أقول دائما أن الأوضاع القديمة التي مرت بها بلادنا جعلتنا نتعامل مع كتاب الله من جهة واحدة، وهي جهة ممدوحة لا شك في ذلك، لكن جاء اليوم الوقت لأن نكمل الجانب الآخر للقرآن أو الجوانب الأخرى للقرآن. فكنا نقرأ القرآن قراءة تلاوة فقط مجردة، ربما حتى على المعايشة السلوكية، جاء الوقت لأن نعيش مع القرآن، لأن نطبق معانيه، لأن نطبق مفاهيمه. وإذا كنا في السابق معذورون فلسنا اليوم كذلك، تبدل الحال، والوضع الجديد فيه ما فيه من التكليف، ما كنا فيه معذورون اليوم لم نعد معذورين فيه. لذلك يجب أن نحدث أنفسنا بأن نتغير وأن نتبدل وأن نواكب الأحداث. ومن مواكبة الأحداث هو تبدل حياتنا فيما يتعلق بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى المثال الآخر في جانب المعاملات. قال سبحانه وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ألا ترى معي، ألا تجد معي أن الله سبحانه وتعالى استعمل في هذه الآية هذه الثلاثية التي نتكلم عنها، العقيدة والأحكام والسلوك؟ أليست ظاهرة؟ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هذا ماذا؟ هذا حكم وفي نفس الوقت سلوك. أليس فيه أمر فليؤدي وفيه فيه أمر، يعني فيه حكم، وكذلك فيه طلب، فهو حكم وهو أدب. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، حتى العبارة تذكرك بأن الأمر أمانة، كأنه يخاطب قلبك لا يخاطب يدك التي بها التعامل، فهو كما يخاطبك من حيث أداء هذه الأمانة كان يمكن له أن يسميها بمال أو بشيء مادي محسوس، ولكن يذكرك أنها أمانة وفيها ما فيها من المعاني القلبية. وليتق الله ربه، فيها وعظ، فيها دعوة للتقوى. ولا تكتموا الشهادة، فيها نصح ودعوة للأخلاق. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، تذكير وإلحاح وطلب وتودد، فيها كل شيء سبحان الله. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. عقيدة، أليس كذلك؟ إذا فطنت وعلمت وتنبهت إلى أن الله سبحانه وتعالى عليم بما تعمل، فهل ستخون الأمانة؟ قد يوجد من المسلمين من ضعاف القلوب والأنفس من يخون الأمانة، ولكن الغالب العام سيكون محافظا لهذه الأمانة. كما نجد أيها الإخوة هذا الخطاب الذي فيه كما قلت ثلاثية، عقيدة وأحكام وسلوك، نجده ظاهرا في السنة النبوية، فهي بادية المعالم وواضحة التقاسيم، كما في حديث إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فتجد الأحكام وتجد المعاني اللينة التي تخاطب القلوب ولا تخاطب فقط العقول، ففيها دعوة أخلاقية، وفيها تربية عقدية، وفيها أوامر للأحكام، وكل هذا في نسيج واحد يضفي على هذه النصوص صبغة نون. لذلك تميز النص عن كلام بقية كلام العرب من شعر ونثر وغيره. فالنص النبوي عليه نور الوحي، والآية القرآنية عليها نور الوحي. لماذا؟ لأنها متكاملة مترابطة، مساغة صياغة تخاطب العقل والوجدان فتؤثر فيه وتفعل فعلها وتنعكس سلوكا واقعيا في حياتنا كمسلمين. إن هذا الربط العجيب من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أكبر الدلالات على أن التشريع لا يمكن أن يكون في معزل عن تربية النفس وتزكيتها بالأخلاق الفاضلة. تشريع ينزل ولكن ليس كأحكام الدستور جافة قاسية فيها أوامر فيها ضوابط فيها لوائح فيها أنظمة، لا، إنما يخاطبك وفي كل هذه المعاني موجودة. لو نظرت إليها من الناحية القانونية الدستورية لوجدت الأحكام وفيها من الشدة وفيها من القسوة وفيها من الردع، الشيء الظاهر البين، ولكن خففها الله سبحانه وتعالى وخففها نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الإحاطة من الليونة والمرونة بمخاطبته للقلوب قبل العقول، فجاءت منسجمة قوية مترابطة، لذلك تفعل وتؤثر في النفوس. لكن السؤال، هل نقرأها اليوم كما أرادها الله منا؟ نعم، إلا ما رحم ربك وقليل من ما هم أو من هم. نعم، وقد نص رحمه الله وأعني ابن أبي زيد القيرواني على قول اللسان واعتقاد القلب في بداية كلامه عن العقيدة، لأن ما يعتقد محله أين؟ القلب. وكما قالوا قديما، الألسنة مغاريف القلوب، فاللسان يغرف من القلب ويعكس ما ينطوي عليه قلبك، فاللسان هو أداة تعبر عما في قلبك، القلب آلة ليست ناطقة، فجعل الله لها اللسان حتى يبين ما في القلب. نعم، وما يردده اللسان، ولا يقال إنه لم يذكر الأعمال. صحيح، هنا ذكر أعمال القلب وأعمال اللسان، ولكن لا يعترض معترض فيقول لماذا ابن أبي زيد القيرواني لم يتكلم عن الأعمال كجزء من الإيمان، لأنه سيذكره، سيأتي الكلام عن الأعمال، لأنه لو أغفل العمل لشابه من؟ مرجئة الفقهاء، لأنه قد ذكر في هذه المقدمة لاحقا أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والعمل. وقد اختلفت الأمة أيها الإخوة في مسألة الإيمان وتعريفه على النحو التالي، وليس هناك شيء اختلفت الأمة فيه وافترقت عليه مثل ما اختلفت في الإيمان ومسماه. لذلك أردت أن أحدثكم عن شيء منه حتى يكون الأمر فيه من الوضوح الكافي. فمسألة الإيمان مسألة خطيرة، مسألة هامة قديما وحديثا، ولم تفترق الأمة في شيء مثل ما اختلفت وافترقت في في مسألة الإيمان. ماذا يقول المرجئة؟ يقولون بأن الإيمان هو مجرد التصديق، ويدخل فيه فئتان. الفئة الأولى هم مرجئة الفقهاء، ويقولون بأن الإيمان التصديق والعمل زائد عنه، ولكن العمل له أثر، هذا كلامهم، يقولون له أثر، فتارك العمل مذموم في الدنيا، مستحق للحد فيما فيه حد في الدنيا وفي الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أدخله الجنة. هذا كلام من؟ مرجئة الفقهاء. إذن مرجئة الفقهاء يقولون بأن العمل ليس شرط في مسمى الإيمان، ليس شرط صحة مثل ما يقول أهل السنة والجماعة، إنما هم يقولون بأن العمل شرط كمال، يعني يمكن أن يكون الإيمان قائما بدون عمل، ولكن يكمله العمل، يكمل الإيمان العمل. يقولون فالعمل زائد عنه، زائد عن الإيمان، خارجا عن إطاره، ليس جزءا منه. فهمتم كلامهم؟ يقولون ولكن العمل له أثر، له أثر في ماذا؟ يؤثر في سلوك الإنسان وفي إيمانه. فتارك العمل مذموم في الدنيا، يقولون يعني ليس مستحق للمدح، ومن قام بعمل يقوم به الحد يجب أن يقام عليه الحد، ولكن بجهة منفصلة عن الإيمان، لا يرتبط بالإيمان، فالعمل كأنه لا يؤثر في الإيمان في قضية زيادته ونقصه. هل فهمتم وجهة نظرهم؟ هؤلاء مرجئة الفقهاء، على رأسهم من أبرز مرجئة الفقهاء؟ أبو حنيفة رحمة الله عليه. في هذا هو أبو حنيفة، قد يرد سؤال هل هو على معتقد أهل السنة والجماعة؟ نعم، هو في مجمل معتقدي، في مجمل أحكام الاعتقاد هو على منهج أهل السنة والجماعة، إلا في هذه المسألة فهو على منهج ما يسمى بمرجئة الفقهاء. الصنف الثاني هم الجهمية. الجهمية أتباع من؟ أتباع جهم ابن صفوان. نعم، الذين يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب في الدنيا وفي الآخرة مرتكب الكبائر في الجنة، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب في الدنيا، إيمانهم محفوظ، كامل الإيمان، كاملي الزناة والعصاة والقتلة والسارق والسراقين وغير ذلك من أصحاب الجرائم الكبرى، لا يتضرر إيمانهم بشيء بهذه الأعمال وإن كانت كبيرة. أما في الآخرة فمرتكب هذه الكبائر يكونون في الجنة، لأن أصل إيمانهم ثابت، لأن إيمانهم ثابت، والله عز وجل يعني يحكم على إيمانهم لا على أعمالهم. هذا الصنف الأول وقولهم في الإيمان. الصنف الثاني من؟ الخوارج. ماذا يقول الخوارج في الإيمان؟ الخوارج الذين يقولون بأن الإيمان قول وعمل، فمرتكب الكبيرة في الدنيا كافر عندهم، يعني غلو في العمل. الصنف الأول المرجئة غلو في ترك العمل وإخراجه عن الإيمان، هؤلاء غلو في في العمل. فقالوا مرتكب الكبيرة كافر بكبيرته. وفي الآخرة هو في النار لن يغفر الله له أبدا، لأنهم يقولون بوجوب إنفاذ الوعيد. هذه قاعدة من قواعده. نعم، فهمتم هذه؟ لا. طيب، ماذا يقول الخوارج؟ يقولون بأن الإيمان قول وعمل، مثلما بالغ المرجئة في إخراج العمل عن الإيمان بالغ من الخوارج في إثبات العمل دون تفصيل مثل أهل السنة والجماعة. عندهم مرتكب الكبيرة يعني ترك عمل، أليس كذلك؟ أو أضاف عملا فاسدا. فلعدم فهمهم لهذه المسألة حكموا على تارك العمل أو مرتكب الكبيرة بأنه كافر مخلد في النار. هذا في الدنيا كافر، وفي الآخرة مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. نعم. الفرقة الثالثة المعتزلة، ماذا قالت المعتزلة؟ قولهم نعم المعتزلة أتباع من؟ واصل بن عطاء. نعم المعتزلة قولهم قريب من قول الخوارج في هذا الأمر، إلا أنهم قالوا بأن مرتكب الكبيرة في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين. ما هي المنزلتين التي يقصدونها؟ الإيمان والكفر. الإيمان والكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. أما في الآخرة فهو مخلد في النار. هذا قول من؟ قول المعتزلة. رابعا، جمهور أهل السنة والجماعة وعندهم أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. هذه الثلاثة مع بعضها هي المكونة للإيمان. وأن مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر. أنتم تنامون. ها؟ ليس كافر. إذن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. أحسنت، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وفي الآخرة هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بفضله سبحانه وتعالى. أنتم مع أي هذه الأصناف الأربع؟ الرابعة. مع الرابعة إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيكم. هذه هي الأقوال التي كانت مشتهرة عند المسلمين في القرن الثاني. نعم. شيخ أصحاب الكرامية. أها. سيأتي الكلام. نعم الكرامية لهم مذهب آخر، سنأتي إن شاء الله في الكلام عليه إن شاء الله. طيب، قلنا أن هذه الأقوال التي كانت مشتهرة عند المسلمين في القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، ثم جاء بعدهم من ذكره زميلكم محمد ابن كرام، وقال بأغرب الأقوال وادعى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. عنده الإيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان هو القول باللسان وإن اعتقد قائله الكفر، والاعتقاد محله القلب. يعني إذا أحد يعتقد الكفر ويقول الإيمان بلسانه مثل من؟ مثل المنافقين. يعني يكفي أن تحرك لسانك بكلمة الإيمان وتعتقد الكفر فأنت إذا فعلت ذلك فأنت مؤمن من أهل الجنة. وبناء على قوله هذا، إبليس من أهل جهنم أم من أهل من أهل نعم إبليس من أهل الجنة، وكذلك عبد الله بن أبي بن سلول وأتباعه من المنافقين من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ على قول ابن كرام هو من أهل الجنة. سنواصل إن شاء الله بعد المغرب، ولكن انتبهوا إلى هذه، على غرابة هذا القول، قول محمد ابن كرام، ألا تشعرون بأنه قول غريب؟ جدا. إلا أنه أفضل من قول علماني عصرنا. وتذكروا أقوالهم ماذا يقولون. الإيمان في القلب ليس حتى على اللسان. لا يطالبون أن نصرح بإيماننا، يعني حتى على ألسنتنا ما يريدون. فقول ابن كرام هو ألين وأخير إن قلنا تجوزا من قول علماني ومنافقي تونس اليوم. إن شاء الله بعد المغرب سنواصل. لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل إن شاء الله درسنا، وكنا قد وقفنا على قول الكرامية. فماذا يقول الكرامية، أو ما هو تعريفهم للإيمان؟ هل تذكرون؟ الإيمان قول ولا يضر معه. نعم، الإيمان عرفوه بأنه قول باللسان ولو اعتقد الكفر. نعم، وصاحبه مؤمن ولو اعتقد الكفر. أقل شيء أثبتوا ماذا؟ القول باللسان. ولكن كلامهم هذا على غرابته كما قلنا وبعده عن الحق، إلا أنه أهون من قول أصحابكم في هذا الزمن. لا، هي الصحبة لا تقتضي الود، إنما صحبة التعايش في الزمن. ها؟ طيب، هنا نريد أيضا أن نقف عند توضيح لابن تيمية رحمة الله عليه في معتقد الكرامية. يوضح، هو الرجل درسهم وقوله فيهم أعدل الأقوال، ونحن نعرف ابن تيمية وغيره من علماء أهل السنة عدول، لا يزيدون مثل بقية الطوائف. معظم الطوائف إذا تكلم عن من يخالفه لم يتكلم بعدل وبحق، إنما تكلم بتحامل. أما أهل السنة مهما خالفنا بقية الفرق، فالملاحظ في علمائهم خاصة المحققون الكبار أمثال ابن تيمية وتلاميذه، نجدهم عدول، نجدهم يقيمون التقييم العلمي الصحيح دون أن يتزيدوا ودون أن يبالغوا ودون أن يتقولوا على الناس. وهذه صفة ممدوحة. أذكر كنت أدرس عند أحد المشايخ الشيخ عبد الله الغنيمان، وهو أحد كبار الفقهاء في المعتقد. كان يذكر لنا، يحدثنا عن الأسماء والصفات، وكان يقارن معتقد أهل السنة والجماعة بمعتقد أتباع أبو الحسن الأشعري رحمه الله. فقام أحد الطلاب وقال كلاما في الأشاعرة، والله غضب الشيخ واحمر وجهه وقال لا تتقول على الأشاعرة، يكفي ما فيهم من أخطاء، لا تزيد عليهم. يعني غضب لهم. فأهل السنة والجماعة من صفتهم العدل والحق، هذا الذي يجب أن نتصف به يا إخوة في علاقاتنا في معاملاتنا. يعني لا يجرمننا أخطاؤهم أن نقص عليهم بغير حق وبغير عدل. فنحن أمة عدول، وأهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. نحن ما نريد الناس أن يدخلوا جهنم، نحن نتمنى أن كل البشرية تدخل الجنة. لذلك إذا تحدثنا عن أمواتهم نتحدث بعدل وبحق، لا نزيد لا نكذب لا نتقول، وهذه الأمانة العلمية. وإذا خاطبنا يعني من هو حي منهم نتحدث معه برفق وبلين وبحجة وببيان دون أن نتنازل عن الحق، لكن لا نزيد لا نكذب لا نتقول. يجب أن يكون همنا الوصول إلى الحق وليس الانتصار للنفس. فمن كانت فيه هذه الصفة، صفة حب الانتقام وحب الانتصار للنفس، فليراجع نفسه وليراجع قناعاته ومعتقده، لأن مدار دعوتنا تقوم على إدخال الناس للجنة وإنقاذهم من النار. نريد أن نسمع من شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتكلم عن ابن كرام. ينقل ابن تيمية أنهم لا يحكمون في الآخرة بذلك. لماذا؟ ماذا يعني بذلك؟ ماذا قلنا عنهم؟ أنهم يحكمون عليهم بالجنة، يشهدون لهم بالإيمان في الدنيا ودخولهم في الآخرة في الجنة. ابن تيمية يقول لا، ليس الأمر كذلك. يقول يحكمون في الآخرة، لا يحكمون في الآخرة بذلك، حيث يقول والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر، يثبت أنه قول منكر، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان مع عدم تصديق القلب. هذا التناقض، يعني اعتقد ما تشاء لكن لسانك يجب أن ينطق إيمانا. فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار. فهمتم ماذا يصحح ابن تيمية؟ وهذا الأمر يخفف قليلا، كأنهم يجعلون حكمه في الدنيا من ينطق باللسان، من يعرف الإيمان بأنه قول في اللسان باللسان ولا يتعلق بالقلب. أما في الآخرة من كان معتقده خاطئا وفيه كفر فهو خالد في النار. فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. أما العلمانيون عصرنا فخالفوا الجماعة في ماذا؟ في الاسم والحكم. فهم أغرب، فقولهم وفعلهم أغرب وأبشع من قول ابن كرام في مسمى الإيمان. تفضل. ما معنى خالف الجماعة في الاسم؟ ما هو الاسم؟ مسمى الإيمان ما هو عند أهل السنة؟ هو قول اللسان واعتقاد الجنان والعمل الذاكر. طيب وعند الكرامية؟ قول اللسان فقط. فخالفوهم في ماذا؟ في الاسم. أما في الحكم ما هو الحكم؟ حكم الدنيا خالفوهم، قالوا هو مؤمن، لكن اتفقوا معهم في حكم الآخرة فقالوا أنه من أصحاب النار والعياذ بالله. هل فهمت الآن؟ بارك الله فيك. طيب واضح الأمر يا أخوة؟ إذن العقيدة تدخل حتى في شؤوننا الفكرية وفي صراعنا اليومي الذي نعيشه. فإذا خاطبت أحدا منهم قال الإيمان في القلب، ومن يتسمى ويتكلم باسم الإيمان هذا منافق عندهم، وهذا يكثرون منه لو لاحظتم ذلك. من يكون عليه سمت الإسلام يصفونه بماذا؟ بالنفاق. وكأن الإسلام شيء نظري لا يطبق أبدا، ومن يحاول تطبيقه فهو كذاب عندهم في مخيلتهم، في مخيلة من؟ العلمانيين. أن من يمارس الإسلام وينفذ شعائره وإذا تكلم تكلم بقرآن واستدل بسنن يتهمونه بأنه منافق. يعني لا يمكن أن الواحد منا أن يعيش بإسلامه، لأن عندهم الأمر صعب والأمر غير قابل للتطبيق، لأن على قلوبهم أكنة. فهم يقيسون الناس على ما عندهم من بضاعة، وهذا خطأهم. نعم. إذا نعود إلى كلام ابن أبي زيد رحمه الله المتقدم، وهو مشتمل على إثبات ألوهية الله وحده وعلى النفي لأمور سبعة. لو أردنا أن نعدها سنجد أنه رحمة الله عليه أثبت ألوهية الله وحده ونفى عنه سبعة أمور. هل عددتموها؟ نعم. نفي الإلهية عنه عن غيره سبحانه وتعالى، ونفي ماذا؟ التشبيه، ونفي النظير، ونفي الولد، ونفي الوالد، ونفي الصاحبة، وأخيرا نفي الشريك. فهذه سبعة كاملة نفاها عن الله سبحانه وتعالى. ونريد أن نقارن بين قوله، وانتبهوا هنا، نريد أن نقارن بين قوله كمثال على وضوح إقرار العقيدة من علماء أهل السنة والجماعة، وبين طريقة المتكلمين الغامضة المعقدة. فإن هذه المنفيات عن الله عز وجل التي ذكرها ابن أبي زيد القيرواني كنموذج من علماء السلف، نموذج من علماء أهل السنة والجماعة في إقراره لعقيدة الصحابة والتابعين، وهي مستمدة من ماذا؟ هذه العقيدة استمدها من ماذا؟ من جيبه أو من فلسفة اليونان والإغريق، استمدها من الكتاب والسنة. وهذا بخلاف النفي في كلام المتكلمين، وأقصد بهم من؟ نعم، الأشاعرة. ما لكم تخافون؟ خافوا من التقول والزيادة عليه. ونحن بصدد ماذا؟ إصلاح عقائد الناس، وأنتم طلاب علم يجب أن تدركوا الحق وتعرفوه، لأن الأمر يتعلق بماذا؟ يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وفي ذلك لا سبيل إلى المجاملة والمداهنة. فالحق حق يجب أن يتبع، ويجب ماذا أيضا؟ أن يخضع للدليل، والدليل يقوم فيه على ماذا؟ على العقل والمنطق، أم على الكتاب والسنة وعلى النص الصحيح الصريح والوقوف عنده دون الزيادة ودون الاجتهاد الخاطئ في فهمه والوقوع في تحريفه. اسمعوا إلى نص من كلام المتكلمين، فإنه ستلاحظون أنه مبني على التكلف ومتصف بالغموض. ومن أمثلة ذلك ما جاء في العقائد النسفية للإمام النسفي، قول مؤلفها ليس بعرض، هو يخبر عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. ليس بعرض، يقول أن الله سبحانه وتعالى ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متبعض ولا متجزم ولا متركب ولا متناهي. بالله عليكم، هل فيها نور هذه الكلام؟ لو قلنا له أخضع هذا الكلام، وهذه عقيدة تدرس وتتبع، لو قلنا لصاحبها اشرح لنا ودلل من القرآن ومن السنة، أعطينا أدلة عن هذا الكلام، عن هذه المصطلحات، من أين أتيت بها، لبدأ يذكر مسائل عقلية واجتهادات منطقية التي لا تقوم عليها ولا ينبغي أن تقوم عليها العقائد أمور غيبية لا تخضع للذوق ولا تخضع للاجتهاد العقلي، إنما تخضع لماذا؟ للخبر الصحيح الصريح. نعم، وهذه المنفيات التي يذكرها لم ينص عليها كتاب ولا سنة، والواجب السكوت والإمساك عما لم يدل عليه دليل من الوحي، واعتقاد أن الله متصف بكل كمال، منزه عن كل نقص وعيب، ومثل هذه المنفيات أيها الإخوة لا يفهمها الناس، لا يفهمها العوام الذي هم القطاع الأكبر في كل المجتمعات، ولا تطابق الفطر السليمة. إذا تخاطب إنسانا بهذه الألفاظ التي فيها صعوبة وفيها يعني غموض، لن تجد استجابة في فطرة الإنسان. وعقيدتنا الصحيحة متفقة ومتوافقة ومنسجمة كل الانسجام مع ماذا؟ مع فطرنا، متوافقة من حيث الدليل مع الكتاب والسنة، ومتوافقة من حيث المخاطب مع ماذا؟ مع الفطرة. نعم، فقوله قول من؟ ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه، المفترى عليه، هم يفترون عليه ويشرحون كتبه ظلما وعدوانا، ويخضعون كلامه إلى منطقهم الأعوج، أما كلامه فواضح، اسمعوا ماذا يقول. قوله أن الله واحد لا إله غيره، هل عليه دليل؟ فهو مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، دليل واضح وأدلة كثيرة، ولكن هذا مثال، وهو مشتمل على بيان أن الله وحده هو الإله الحق المستحق لماذا؟ للعبادة، وأن لا يكون لغيره نصيب في عبادة أبدا. ولهذا الأمر العظيم أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل ماذا؟ وأنزل الكتب، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه هي الغاية، الغاية من ماذا؟ من الخلق، الغاية من الخلق ومن إرسال الرسل ومن إنزال الكتب ماذا؟ العبادة، عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن طلب ونهي، اعبدوا الله طلب أمر واجتنبوا ماذا؟ الطاغوت. وما هو الطاغوت؟ نعم، ما كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فالله خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب لأمرهم بماذا؟ بالعبادة، بعبادة الله وحده سبحانه وتعالى وترك عبادة غيره. وهذا النوع من التوحيد هو ماذا؟ ماذا يسمى؟ توحيد ماذا؟ قولوها بلا تردد. توحيد الألوهية. توحيد الذي هو ماذا؟ توحيد العبادة. توحيد الألوهية هو توحيد العبادة. إذن توحيد الألوهية والعبادة هو متعلق بأي أفعال؟ بأفعال من؟ العبد. متعلق بالأفعال العبد تجاه ربه سبحانه وتعالى. أريدكم أن تفهموا هذا، لأنكم قد تسمعوا هذه المصطلحات: توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات. ما هي؟ ما ندري. يجب أن نعرف ما هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو توحيد أفعال العبد، توحيد عبادة العبد لربه. واضح هذا الأمر؟ طيب. وهو إفراد الله بالعبادة، وهو أحد أنواع التوحيد الثلاثة التي هي ماذا؟ توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذن فتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد. واضح هذا الأمر يا أخوة؟ يجب أن تحفظوه. إذا فهمتموه فيجب أن تعلموا أن توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد. كالدعاء، مثل ماذا؟ الدعاء، الاستغاثة، الاستعاذة، الذبح، النذر، وغيرها من أنواع العبادة. لذلك إذا صرف شيء من هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وقع ماذا؟ الشرك. وقع الشرك. لا يصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا أصل عظيم يجب أن يعرف ويدرك ويعمل به. إذا صرفت نذرا لغير الله، وهذا يعيش مجتمعاتنا اليوم أيها الإخوة، أليس فينا من ليس فينا الحاضرون، إنما في مجتمعنا، حاشاكم أن تكونوا من المشركين، أليس في مجتمعاتنا من ينذر لغير الله سبحانه وتعالى، ومن يذبح نسكا لغير الله سبحانه وتعالى، ومن يقع في أخص خصائص العبادة والدعاء، من يدعو غير الله سبحانه وتعالى، أليس فينا أم أننا نتقول؟ فينا من يدعو غير الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن قلنا أن العبادة يجب أن تصرف لله وحده، ولا يجب أن تتعلق قلوبنا وأفعالنا وجوارحنا في عباداتنا بغير الله سبحانه وتعالى، وإلا نكون قد وقعنا في ماذا؟ نعم، ونكون قد وقعنا في المحظور كالشرك والعياذ بالله. في الباب الأشاعرة يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، عندهم مشاكل كبيرة في هذا الباب. والذي كيف في الحقيقة هناك تزاوج نكد بين الأشاعرة والمتصوفة. والمتصوفة يعني من حيث السلوك أخطاؤهم سلوكية، والأشاعر أخطاؤهم عقدية. فعندهم باب التوسل مثلا باب كبير في أخطاء جسيمة، فهم يتوسلون بغير الله سبحانه وتعالى، ويستدلون بحديث عمر: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآن نتوسل بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظنوا أن، وقالوا هذا دليل على جواز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، وجواز التوسل بالصالحين ليس فقط بالأنبياء، فالعباس من الصالحين، وهذا دليل صحيح وهو موجود في الصحيح. ولكن إذا أردنا أن نفقه هذا الدليل نجده ليس كما فهموا، وليس الأمر كما يعني ذهبوا إليه. فالصحابة قالوا كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما كان حيا، والتوسل هو الدعاء، عندما يشتد بهم أمر يطلبوا الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم فيدعو ويؤمنوا، ومن ذلك الاستسقاء وغيره. فهذا الحديث هو ضدهم ليس لهم. فقالوا للعباس كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم نتوسل بك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات. فعرفوا، وهذا دليل على أنه بعد موته صلى الله عليه وسلم لا يجوز التوسل به بعد موته. لذلك توجهوا إلى عمه العباس وطلبوا منه أن يدعو ويؤمن. فهمتم هذه؟ فالدليل يعني ليس لهم أبدا، دليلهم صحيح ولكنه ضدهم فوقعوا في المحذور. نعم. هذا في صلب العقيدة الأشعرية أم عند المتصوفية؟ لا، الأشاعرة في باب التوسل يفتون. نعم. أين؟ نعم. الأحباش هم غلاة الأشاعرة. الأحباش طائفة من غلاة الأشاعرة. نعم. نسأل الله أن يهديهم أجمعين إلى الحق. نعم. طيب، إذن قلنا وتوحيد الربوبية هو توحيد الله، توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله هو سبحانه. جيد. إذا قلنا أن توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعاله، أحسنت. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله سبحانه وتعالى. مثل ماذا؟ كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف في الكون. نعم. نعم. والتدبير إلى غير ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى التي هو مختص بها لا شريك له فيها سبحانه. واضح الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن الكثير من الفرق ينكرونه ويقولون هذا تقسيم بدعي ليس عليه دليل. عرفتم هذا؟ طيب، ثم يأتينا النوع الثالث من التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله، ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله سبحانه وتعالى وجلاله، من غير تمثيل أو تكييف، ومن غير تحريف أو تعطيل. إذن هذه أربعة ضوابط، من غير تمثيل. نعم. إذن توحيد الأسماء والصفات قلنا هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله، من غير تمثيل أو تكييف، ومن غير تحريف أو تعطيل. هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله سبحانه وتعالى وجلاله وتعظيمه، من غير تمثيل أو تكييف، ومن غير تحريف أو تعطيل. هل هذا واضح أيها الإخوة؟ وكثيرا ما يقال، وكثيرا ما نسأل، ما دليل هذا التقسيم؟ رحمك الله. أقصد التقسيم النصوص. نعم. كيف؟ النصوص. طيب ما هو الدليل؟ هل عندنا دليل يدل صراحة على أن التوحيد أنواعه ثلاثة من القرآن أو السنة؟ نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب. ربط الخلق بالعبادة، فلا يجوز للخالق أن تصرف العبادة لغيره. طيب أنتم ما فهمتم سؤالي، هل يوجد دليل من الكتاب والسنة صريح يقول أن أنواع التوحيد ثلاثة؟ أحسنت. عرف هذا التقسيم من حيث استقراء النصوص، من حيث التتبع، من حيث النظر. جيد، إذن هو دليل استخلص استخلاصا من قراءة النصوص كما ذكر لنا الأخ. ما اسمك أخي؟ قيس. قيس، مثل ما ذكر لنا أخونا قيس. نعم، نقول أنه عرف بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، ويتضح ذلك بالأمثلة، أليس كذلك؟ طيب، وخير ما يمكن أن نوضحه ما ورد في سورة، في أول سورة في القرآن الكريم، ما هي؟ الفاتحة. وكذلك في آخر سورة من القرآن الكريم التي هي ماذا؟ سورة الناس. أما وما بينهما كثير، حدث ولا حرج، ولكن نحن سننتخب لنعطي أمثلة على ذلك. فإن كل منهما، أي السورتين، مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. فأما سورة الفاتحة فإن الآية الأولى ورد فيها ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، فهي مشتملة على هذه الأنواع الثلاثة. كيف ذلك؟ طيب، إضافة الحمد إليه من أفعال العباد، أليس هذا واضح؟ الحمد لله رب العالمين، أنت كمصلي تقف وتذكر هذا الذكر يعني تقول الحمد لله رب العالمين، فعلك هذا أليس هو عبادة في حقه سبحانه وتعالى، وفيها دليل على توحيد الألوهية على اعتبار التعريف الذي قلناه؟ هل هذا واضح لكم؟ جيد. أما قوله رب العالمين ففيها إثبات لتوحيد الربوبية، واضح، لا يحتاج إلى شرح، أليس كذلك؟ الآن أخذتم التعريف وتدركون ما معنى توحيد الألوهية وما معنى توحيد الربوبية وما الفرق بينهما. طيب، وهو كون الله عز وجل رب العالمين، والعالمون هم كل من سوى الله سبحانه وتعالى، والرب هو أحد أسماء الله سبحانه وتعالى. لذلك اشتملت هذه الآية على صغر حجمها من حيث عدد الحروف، إلا أنها اشتملت على الأنواع الثلاثة للتوحيد. هل هذا واضح؟ جيد. وقوله كيف اشتملت على اسم وصفين؟ اشتملت على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. كيف اشتملت على توحيد اسم وصفين؟ نعم، قلنا أن أنت كنت مشتغل بالكتابة، قلنا أن الرب أحد أسماء الله سبحانه وتعالى، لذلك ندخل أيضا الأسماء والصفات. جيد. وقوله الرحمن الرحيم مشتمل على ماذا؟ على توحيد الأسماء والصفات. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على صفة من صفات الله، وهي ماذا؟ الرحمة. صفة الرحمة. هل تثبتونها لله سبحانه وتعالى؟ نعم. وأسماء الله سبحانه وتعالى كلها، هل هي مشتقة أم جامدة؟ كل أسماء الله سبحانه وتعالى مشتقة أم جامدة؟ جامد. فيها المشتق وفيها الجامد. أنا أقول كلها مشتقة، ومن عنده خلاف ذلك فليأتيني بمثال. نعم. لأن كل اسم وصف وليس العكس. كل صفة يتضمن كل اسم يتضمن صفة. هو مبني على صفة، مشتق من صفة، غير مفهوم. طيب عندما نقول الله سبحانه وتعالى هو مشتق من ماذا؟ من الألوهية. عندما نقول الرب هو مشتق من ماذا؟ من الربوبية. يعني عندما نتكلم في النحو دعونا من التوحيد. الأسماء الجامدة الغير مشتقة مثل ماذا؟ أعطوني مثال حتى تفهم. الأعلام. ها؟ لو قلنا رجل. إبراهيم. سبورة. أو إبراهيم أو سبورة أو سيارة. نعم. فهناك كلمات ليست مشتقة من شيء، من أصل، من مصدر، من مادة معينة. فهمتم يا إخوة؟ أسماء الله سبحانه وتعالى كلها مشتقة من صفات. يعني الله عز وجل له صفات حقيقية أخذت منها أسماء تدل عليه وعلى فعله، والأمر حساس وخطير. فنحن نعبد إلهاً عظيماً له أوصاف نعرفه بها، أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نثبتها كما أثبتها التشريع من الكتاب ومن صحيح السنة. هل هذا واضح يا أخوة؟ فهمت أخي؟ طيب، إذن نعود. الرحمن الرحيم مشتمل على ماذا؟ على توحيد الأسماء والصفات. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على صفة من صفات الله وهي الرحمة. وأسماء الله كلها مشتقة وليس فيها أي اسم جامد. جيد يا أخوة. وكل اسم من الأسماء يدل على صفة من صفاته. طيب، والرحمن دال على المبالغة، فيه شيء من المبالغة. المبالغة اللغوية يجب أن تفهم النحو يا أخوة. جيد؟ نعم. أي نعم. حيث يدل على شمول رحمة الله سبحانه وتعالى لجميع خلقه. إذن الرحمة شاملة لكل المخلوقات. إذا قلنا من البشر كافرهم ومؤمنهم هم خاضعون لرحمة الله سبحانه وتعالى. واضح هذا الأمر؟ هذا عندما نقول الرحمن، فهو ينبع من صفة الرحمة التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى. والرحمن متعلق برحمته لجميع خلقه، إنسهم وجنهم، حيهم وجماداته وإلى غير ذلك. كل شيء خاضع لرحمة الله سبحانه وتعالى، وهو مقتضى اسم الرحمن. هل هذا واضح؟ أما الرحيم نعم، فهو يدل على خصوصية الرحمة بمن؟ بالمؤمنين. طيب، قال ابن كثير رحمة الله عليه، وهل ابن كثير معتبر عند الأشاعرة؟ في العقيدة؟ لا، هو ابن تيمية، لا يمكن أن يعتبر عندهم. هو قصدي تلميذ لابن تيمية، أحد طلاب ابن تيمية. طيب، قال ابن كثير في تفسيره، قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام لجميع أنواع الرحمة. الرحمن اسم عام لجميع أنواع الرحمة التي يختص بها الله سبحانه وتعالى. والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى، هذا في سورة الأحزاب. طيب، إلى أن قال يعني المؤلف ابن كثير: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة. لماذا؟ قال: لعمومها، لأنها شاملة لجميع الخلق وشاملة للدارين يعني رحمن في الدنيا وفي الآخرة لجميع خلقه. والرحيم خاص بالمؤمنين، لكن جاء في الدعاء الثابت الصحيح المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، الدنيا والآخرة، فالصفتين تتعلق بالدنيا والآخرة بمقتضى هذا النص. جيد يا أخوة؟ طيب، واسمه تعالى الرحمن، هذا الاسم خاص به سبحانه وتعالى، لم يسمي به غيره من الأسماء الخاصة. أما الرحيم، نعم الرحيم، فهل هو اسم خاص؟ جيد، فهو اسم لله، وقد أطلقه أيضا على عباده، وقد ورد في القرآن واسم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. لكن ما نجد الرحمن وصف بها غيره سبحانه وتعالى. طيب العزيز، ما رأيكم، ما ظنكم، هل هي، هل هو خاص بالله سبحانه وتعالى أم يجوز التسمية به بالعزيز؟ نعم يجوز، إذا نعم، وجاءت امرأة العزيز وقالت امرأة العزيز، صح؟ طيب، إذن الرحمن صفة أو اسم خاص، اسم خاص بالله سبحانه وتعالى. وقوله مالك يوم الدين، قول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين فيه إثبات توحيد الربوبية، أليس كذلك؟ أليس فيه إثبات للملك والملك مالك يوم الدين، فهي توحيد ألوهية أو توحيد ربوبية؟ هل تفرقون؟ هل تستطيعون التفريق؟ الكل يستطيع أن يفرق، يلاحظ أن مالك يوم الدين فيها توحيد ربوبية. لماذا؟ لأنها متعلقة بأفعال الله سبحانه وتعالى، ليس متعلقة بأفعال العبد تجاه ربه. هل هذا واضح؟ فهمت هذه؟ طيب، وهو سبحانه وتعالى مالك الدنيا والآخرة، وإنما خص يوم الدين بأن الله مالكه، لأن ذلك اليوم يخضع فيه الجميع لرب العالمين بخلاف الدنيا. في الدنيا رأينا من قال أنا ربكم الأعلى، فرعون، نعم، لكن في الآخرة هل يستطيع أحد أن يقول مثل هذا الكلام؟ لا يمكن، الجميع يخضع. لذلك الله عز وجل قال مالك يوم الدين، ففيها من التحدي وفيها من الكبرياء التي تليق بالله سبحانه وتعالى، وفيها من التجبر والعظمة الشيء الكثير. لذلك عندما تقرؤوها في صلاتكم أيها الإخوة الفاتحة ملآنة بالآيات العظيمة التي تهز القلوب وتخضع الرقاب، لذلك يجب أن نتأمل في تفسير الفاتحة وأن نقف عند معانيها من أجل أن نعيد لأنفسنا ماذا؟ الخشوع الضائع. الأمة أضاعت خشوعها، أم أن كلامي فيه مبالغة؟ تجد الواحد منا يدخل المسجد ويكبر وقلبه في تجارته أو مع زوجته أو مع عشيقته أو يبيع ويشتري إلى غير ذلك. وربما لو كان الوقت يتسع لذكرت لكم مثالا حيا، إلا إذا أطلت بعد الساعة 9، وأظن أن الأمر يعتدي على الكثير منكم، صحيح؟ طيب، ذاك الرجل دخل للمسجد ليصلي وشكر الله حرصه على صلاة الجماعة، ودخل توضأ وهو مشغول بمشاكل تجارته، وهو بدأ في تجارة يعني كما نقول جزر الراجل يشتري خرفان يذبحها يبيعها بسعر أغلى ويربح، فمسكين وضعه كما هو وضع كثير من أهل بلادنا، عنده صعوبة مادية، استدان مبلغا من المال واشترى 10 خرفان بذلك المبلغ الذي استدانه، ذبحها وباعها وفرح أن فيها هامش من الربح لا بأس به، فكان يحسب في مخيلته وهو ذاهب إلى المسجد إلى الصلاة وقد أقيمت الصلاة، ونسي حسب المال الذي عنده، ونسي أن له دين، فكان يشعر بنشوة الربح نشوة المال في جيبه، ولكن عندما كبر الإمام الله أكبر أوحى له الشيطان فقال له عليك دين أكثر من 3/4 المبلغ، فقال في الريح، الناس قالوا الله أكبر، هو قال في الريح، يعني دخل إلى الصلاة بلا خشوع، يعني هذا الذي ينقصنا أيها الأخوة. ولو تأملنا كلنا بلا استثناء حالات لوجدنا حالات تشبه هذه، ممكن تكون ظاهرة أو تكون خفية. لذلك أريد أن أنبه لمسألة الخشوع في الصلاة، وهذا أمر مهم جدا، وهو توحيد عمل، عقيدة عملية. التوحيد ليس لا يقتضي الأمور النظرية فقط، يجب أن نحوله واقعا نعيش به في حياتنا، إذا أردنا الفلاح، إذا أردنا أن نغير ما بأنفسنا وما بمجتمعنا من سوء ومن جهل، يجب أن نتأمل معاني القرآن الكريم. هذه السورة التي نرددها كثيرا، من عدها منكم؟ كم مرة نكررها في اليوم والليلة؟ 17 مرة فقط في الفروض. هل اجتهدنا مع أنفسنا وأتعبنا شيئا من أنفسنا للنظر في معانيها والتدبر في آياتها لنستحضرها في صلاتنا؟ فهي أم الكتاب، وهي الشافية، وهي الفاتحة، وهي الواقية، وماذا أيضا؟ وهي الكافية، وهي الرقية، وماذا؟ وهي 7 المثاني. فهي سورة عظيمة يجب أن نتأملها يا إخوة. بارك الله فيكم، وأريد أن أقف هنا حتى لا نؤخركم ونجيب عن شيء من أسئلتكم. بارك الله فيكم. اليوم 5 من النوع الثقيل. الله المستعان. لا يا ولا ليس الأمر كذلك. هذا يقول العلماء الأشاعرة ومشايخهم كفار، وأقصد المعاصرون منهم والمتقدمون. لا، ليس الأمر كذلك. لا، كثير منهم بل معظمهم أخطأوا وبالغوا في الخطأ، ونيتهم وقصدهم تنزيه الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في الخطأ ووقعوا في الانحراف، لكن لا يصل الأمر إلى هذا الأمر إلى هذا الحد. هناك من يندس ويبالغ، ويعني هذا حكمه حكم المنافق، أما المجتهدون منهم والذين قصدوا التنزيه الله عز وجل ولم يقم أحد عليهم الحجة لا يمكن أن يكفر، هذا ليس صحيح. وليس هناك من علماء أهل السنة حسب علمي واطلاعي من كفر عموم علماء الأشاعرة سواء المتقدمين أو المتأخرين، فيجب الحذر من هذا الأمر. وبارك الله فيكم. طيب، يقول رجاء إعادة تعريف توحيد الربوبية، من يعيد لنا توحيد الربوبية ويشرحها؟ نعم، هل أحد منكم قادر على نعم قيس؟ ها على قيس، تفضل قيس وبصوت مرتفع لو سمحت. توحيد الربوبية هو المتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى. هو توحيد ماذا؟ توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. مثل ماذا؟ مثل الخلق والرزق والنفع والضر والإحياء والإماتة وتدبير شؤون الخلق إلى آخره. طيب، هل فهم صاحب السؤال؟ هل فهمت أخي؟ ها؟ طيب، جيد. أتمنى أن يكون السائل قد اتضح له الأمر. شيخ، نقول توحيد الله بأفعاله أو في أفعاله أو كلاهما صحيح؟ كيف؟ نقول توحيد الله في أفعاله أو نعم. بأفعاله كلاهما صحيح. وحروف الجر في اللغة بعضها يقوم عن بعض، لا بأس إن عبرت بهذا أو بذاك إن شاء الله. نعم، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا قال الأشاعرة في تعريف الإيمان؟ حسب علمي الأشاعرة كثير منهم يوافقون أهل الإرجاء. نعم، نعم، هذا يقول سمعت أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف كبير بين أهل العلم المعتبرين، يعني لا يمكن القول بأن الخلاف غير معتبر أصلا، لأتحدث عن الصوفية والأشاعرة، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. والمسألة مسألة عقدية، والتوسل صرفه لغير الله سبحانه وتعالى على التفصيل الذي تريدون الذي وارد في كتب أهل العلم بأنواعه المعتبرة شرعا غير جائز. نعم، وصرف العبادة لغير الله عز وجل يحتاج إلى دليل، والعبادة توقيفية، ومن أراد أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى بغير دليل فليأتنا بأدلة من الشرع حتى يكون خلافه معتبر. فالخلاف المعتبر هو ما يقوم على الحجة، الحجة ليس العقلية، الحجة النقلية، نعم، على الخبر الصحيح الصريح. طيب يا أخوة، بارك الله فيكم. يقول من ضمن تفسيرات الصمد في تفسير ابن كثير ذكر أنه الذي لا جوف له، وكأن هذا يشبه كلام المتكلمين، فهل من مستند لهذا التفسير؟ بارك الله فيكم. هذا مستند لغوي، هذا التفسير تفسير لغوي جيد. ورد في اللغة أن الصمد هو الذي لا جوف له. نعم، يقول هل الخلاف بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة في باب الصفات خلاف معتبر؟ نعم، هو خلاف جوهري يتعلق بمعرفة المعبود، هو خلاف جوهري وأساسي وكبير. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. على ما يعتمد الكرامية في اعتقادهم هذا، وما هي أدلتهم في ذلك؟ عموم أهل الانحراف يا إخوة لم يعتمدوا على أدلة شرعية، على كتاب ولا سنة. حتى قرأت لأحد من كتب عن ابن كرام يقول لقد خذل في طلبه العلم، فهو أخذ عن أناس يعني لا ينتسبون لأهل العلم الصحيح، فقد خذل في طلبه على مشايخ يعني غير معتبرين، فجاء بمثل هذا المذهب الغريب. وإلا لا يمكن شرعا ونقلا أن يكون مسمى الإيمان هو قول باللسان فقط. مازلها موجود الآن في الوقت الحاضر الكرامية حقيقة تجد شيء من هذا، لكن ليس على نفس المسمى، لأن البعض يقول ما دام قال لا إله إلا الله فهو مسلم. صحيح، تجد هذا، قل تجده يتنافى هذا القول، تجد له إلى الآن يعني صدى، ولكن ليس على سبيل التسمي. لا نقول أن هذا من الكرامية مثل ما نقول عن الأشاعر، هذا أشعري وهذا صوفي وهذا رافضي إلى آخره. فهي نعم، فهي طائفة اندثرت من حيث المسمى، ولكن تجد هذا بين الجهلة وبين العلمانيين وبين طوائف مختلفة في أمتك. الروافض مثلا الشيعة يقولون هم عليهم يقول مدام يقول لا إله إلا فهم معناها أخواننا في ال. صحيح، نعم يقولون ذلك. يقول السلام عليكم، نقول له عليك السلام. كل اسم مشتق من صفة، لا نقول أن أسماء الله وصفاته تأخذ بالاشتقاق أو أنها توقيفية، ولو أنها مشتقة فهل نشتق من يمكر؟ لا، ليس الأمر كذلك. هنا فيه تفصيل في الحقيقة، هناك أنواع من الصفات، هناك صفات متعلقة بالأفعال ليس متعلقة بالذات، فهناك تفصيل سنصل إليه إن شاء الله وسنشرحه بإذن الله. فما يجوز لنا أن نقول أن الله ماكر ونسكت. نعم، هل فهمتم هذا؟ هذا فيه تفصيل، لا ينبغي أن ينصرف ذهنك بأن لهذا الأمر نقول أن الله ماكر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه ماكر بالماكرين بالكافرين، فيجب أن تضيف تلك الإضافة التي أضافها في الآية، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول السلام عليكم، يقول البعض بنوع رابع من أنواع التوحيد وهو توحيد الحاكمية، فهل لنا ببيان في هذه المسألة، وهل قال بها سلفنا الصالح؟ مبارك الله فيكم. حقيقة توحيد الحاكمية هو جزء لا يتجزأ من توحيد ليس الربوبية، توحيد الحاكمية هو جزء من توحيد الألوهية، لأنه يتعلق بأفعال من؟ بتوحيد أفعال العباد تجاه رب العباد. إذن هناك نوع، نعم نعم نعم، في الخضوع للأحكام الشرعية والتحاكم إلى شرع الله عز وجل، فهو متعلق بأفعال العباد، فهو جزء من توحيد الألوهية. ولكن هناك من أراد أن يفرده في أبواب خاصة من المعاصرين. لماذا؟ لإلفات النظر الناس إليه. لماذا؟ لأن الأمة أصيبت فيها بالتخلي عنه، أصيبت من هذا الباب في هذا الوقت المعاصر، عندما سقطت الخلافة الإسلامية، فسقط معها ماذا؟ التحاكم إلى شرع الله. فاقتضى الأمر من بعض العلماء أو بعض الدعاة أو المشايخ تسليط الأضواء على هذا الباب من أجل إحيائه في نفوس الأمة، وإحيائه في وأن يكون قضية كبرى من قضاياها، وإلا في الأصل هو جزء من توحيد الألوهية. نعم، هذه تقريبا يقول هل ينصح الشيخ بكتاب معرفة القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله؟ نعم، هو كتاب في التوحيد من الكتب التي يبتدئ بها طالب العلم لمعرفة شاملة بالتوحيد. سلم الوصول هذه منظومة يعني تشرح، وهي جيدة جدا، يبتدأ بها فاهتموا بها. وهو كتاب رائع في التوحيد، صحيح واضح ميسر إلى غير ذلك. ها؟ اسم الكتاب معارج القبول، صاحبه حافظ الحكمي، معارج القبول، وهو يشرح منظومة اسمها سلم الوصول. نعم. يقول: هل يجوز الصلاة وراء إمام جمعة؟ يقول أن عذاب القبر ليس من العقيدة. هذا إمام الجمعة يقول أن عذاب القبر ليس من العقيدة. طيب من إيش؟ ها؟ إذا لا يقول هذه المسألة عقدية، ماذا يقول؟ مسألة أحكام. هذا الذي يقوله أريد أفهم، لأن هذا السؤال ما فيه إنكار لحديث وما فيه إنكار لعذاب القبر، يعني يثبت هذا الإمام يثبت عذاب القبر، ولكن يقول هذه مسألة لا تتعلق بالعقيدة، إما إنما تتعلق مثلا بالأحكام بالفعل. كما يقول حزب التحرير يقولون نصدق ولا نعتقد فيه، نصدقه ولا نعتقد فيه. هذا ما يقول في مسألة. أنا تحدثت مع شخص من حزب التحرير في مسألة هذه. نعم. قال بالنسبة للحديث حديث الأحاد لا يفيد العلم. نعم. وهو ظني إذن ولا يعمل به في العقائد. ولا ننكره، ولكن نقول 99.9999 ونصدقه. هذا هو من أما أهل السنة والجماعة فيقولون أن خبر الأحاد ظني ولكن يعمل به، يعمل به، وهي مسألة منهجية خطيرة، اعتبار خبر الأحاد. هم يقولون، لا أقصد حزب التحرير لأنهم ليسوا طائفة عقدية، إنهم حزب سياسي حادث، خبر الأحاد حجة يؤخذ به إن كان صحيحا حتى في العقائد. أما غيرهم من الفرق، كثير من الفرق، لا يقولون خبر الأحاد لا يعمل به في العقيدة. يستدلون بأي؟ يستدلون بماذا؟ بآيات، بضرورة أن معناتها أن يكون المسائل العقدية ثابتة ثبوت التواتر. إيش هي؟ إيش أدلتهم مثلاً؟ الحق ما عندي برشا. نعم. فأنا ما أعرف ذلك، لكن أهل السنة والجماعة معتقدهم أن خبر الأحاد حجة، وإن كان ظني الدلالة فهو حجة في الأحكام وفي العقائد. نعم. يقول: هل الخوارج من هل الخوارج أي من يكفر بالكبيرة موجودون في عصرنا؟ ماذا تقولون؟ هل الخوارج الذين يعتقدون؟ نعم هم موجودون، ولكن تجد مبالغة في وصف الناس بالخوارج في عصرنا اليوم. كل من خرج على إمام ظالم أو حاكم ظالم قالوا عنه خوارج، وهذا ليس صحيح. فهمتم يا أخوة؟ لكن الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ولهم منظومة عقدية يعني متكاملة، أظنهم موجودون، ومنهم عندنا في تونس الأباضية وغيرهم، وفي التاريخ الأصافرة والأزارقة وغيرهم، يعني وجدوا وباقي تأثيرهم العقدي إلى اليوم موجود. نعم. يقول الشيخ بينما مصر على عهد مش مجرد. نعم. الإباضية هم طائفة من طوائف الخوارج. نعم. والله ما عندي تفاصيل عنهم حقيقة، لم قرأت عنهم من قبل 20 سنة، فأحتاج أتذكر مسائل يسأل عن الإباضية، لكن هم نعم موجودون في تونس وموجودون في الجزائر، وأكثر شعب عمان. نعم هم موجودون ولهم خصائص عقدية واضحة، لكن المعروف أنهم فرقة وطائفة من طوائف الخوارج. نعم. يقول: هل صحيح أن من أهل العلم من يدخل الأشاعرة ضمن أهل السنة والجماعة؟ هم أهل يوافقون أهل السنة والجماعة في الصحابة ضد من؟ ضد الروافض. نعم. أما في معظم مسائل التوحيد فلهم خصوصية تخالف، ما أقول تخالف الوهابية، أقول تخالف القرون، معتقد القرون الثلاثة الأولى، الصحابة والتابعين وتابع التابعين. وإن أردنا أن نتحاكم مع أي فرقة لا نقول قال محمد بن عبد الوهاب، بل ماذا نقول؟ وإن أرادوا لا نقول قال شيخ الإسلام، ولا نقول قال ابن القيم، بل نقول ماذا؟ نعم، بعد قال الله وقال رسول الله نقول قال الصحابة وقال التابعين وتابع التابعين، هذه القرون المفضلة الأولى، وقال مالك. ولماذا لا ننتسب إلى مالك عقيدة وفقها؟ ما المانع أن نقول نحن مالكين في الفقه وفي العقيدة؟ وما المانع أن ننتسب إلى الإمام الأشعري باعتبار الذي مات عليه رحمة الله عليه، وكتابه الإبانة موجود؟ ينكرون. كيف ينكرون؟ يقولون مدسوس. مدسوس ليس مدسوس، عندي كتاب محقق من سبع مخطوطات، يعني جمع وقارن سبع مخطوطات. ينكرون أمور ثابتة علمية إذا أرادوا أن ينكروا الإبانة، ينكروا رسالة لأهل الثغر، ينكرون ذكروني كتابه المشهور مقالات الإسلاميين. ماذا سينكرون يا أخوة؟ إنما هم اتبعوه أو اتبعوا ما كان عليه في، ليس في أول حياته، في وسط حياته، في أول حياته كان معتزليا، درس على من؟ على واصل بن عطاء، ثم خرج عنه ودرس عن ابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم لم يقبض الله سبحانه وتعالى روحه إلا وهو يعتقد عقيدة أهل الحديث. فليس لهم أن ينكروا هذا الشيء يا أخو. نعم. فإذا أردنا أن ننتسب وأن نحاجج فلنحاجج بأقوال الكبار من علماء الأمة، الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. طيب يا أخوة، وهذه نقطة مفصلية، وإذا قلنا بذلك قالوا عقيدة السلف أسلم، وعقيدة الخلف ما الذين جاءوا من بعدهم أعلم وأحكم، كيف يكون ذلك؟ أليس هذا تناقض؟ إذن هم يقرون بأن عقيدة السلف أسلم، طيب لماذا لا نلجأ إلى السلامة؟ بل نحن نقول عقيدة السلف أسلم وأعلم وأحكم وأقوى، وعقيدة غيرهم أحمر وأبهم. نعم. الله المستعان. يقول هل هناك اختلاف في أسماء الله 99 بين العلماء، فمن الأرجح؟ ماذا تقصد بهذا الخلاف حتى نرجع؟ هل الحصر؟ هل قصدك الحصر؟ ها؟ هل هي محصورة أو غير محصورة؟ لبعض أسماء جهنم غير. نعم. هناك من يقول ليست 99 معروفة، يعني 99 مختلفة. صحيح، هي وردت من طرق مختلفة، هذا واحد. ثانيا ليست محصورة، الله عز وجل ليس له فقط 99 اسم، هذا ليس صحيح. أسماءه سبحانه وتعالى أكثر من ذلك بكثير. وقالت ما فيها نعم نعم، من أحصاها بمعنى من عرفها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. من أحصى 99 اسم من أسماء الله التي هي أكثر من هذا العدد. طيب يا أخوة، حديث كذلك شيء. نعم. أو علمت أحد مخ أو استأثرت به في علم الغيب عنه. نعم أحسنت. فالأدلة متضافرة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى لا تحصى ولا تعد كثرة، وليست محصورة ب 99 اسم، وهذا الحديث لا يقتضي الحصر. عندما نسأل عن معتقد أهل الجنة أو أهل السنة، أهل السنة في المعاصي، نقول أنه مؤمن في الدنيا وهو تحت المشيئة في الآخرة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لماذا لا نقول أنه في الأخير يدخل الجنة حتى وإن عذب؟ نعم، هذا هو معتقد أهل السنة كما تقول، هم يقولون بذلك أيضا. يعني خصاة المؤمنين الذين يدخلون الجنة، الذين يدخلون النار ينتهي بهم الأمر إلى الجنة، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر لهم بمقتضى أخطائه، قصدي غفر لهم بمقتضى رحمته سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبهم بعدله بمقتضى أخطائهم التي علموا حكمها في الدنيا. ولكن إذا عذبوا فعذابهم ورميهم في النار هو تطهير لهم بها، ومآلهم الجنة إن شاء الله تعالى. هذا هو عين معتقد أهل السنة والجماعة. هذا نرجئه إن شاء الله إلى الأسبوع القادم.